مفاهيم التوحيد العبادة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم عجبوا عندما دعوا إلى عبادة الله وحده، قال هذا عجيب، لم يقول عجبا بل قالوا عجاب يعني أبلغ، فاستنكروا أن يكون هناك فقط إله واحد. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف مع المشركين، أنهم أنكروا توحيد العبادة ولم يرضوا بأن يدخلوا تحت هذا التوحيد، بل قاتلوا حتى يعني فتحت مكة عنوة، فهم أنكروا توحيد العبادة. يقول اليوم قد مسحت فترة كثير من الشعوب بتوحيد الربوبية، وبعد وصول الحضارة المادية أفلا يجب على العلماء تصحيح ذلك والدعوة لذلك؟ لا شك أن يعني لكن قد رأينا انهيار الشيوعية التي قامت على الفطرة في كل قلب، لا يوجد قلب ليس فيه فطرة لكن يحدث فيه انحراف وفساد بحسب المجتمع. فإذا وقع هذا الانحراف في القلوب لا شك أنه يجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا، وهذا ما قام به كثير من العلماء بعض الحاضرين ولله الحمد، فقد كتبوا في هذا المجال كثيرا. فالفطرة إذا حدث فيه انحراف يحتاج إلى من يبين ويعدل ويصحح هذا الشعار في قلوب أصحابه. يقول السائل مات والدي وهو يعتنق فكر الصوفي ولا أعلم على أي عقيدة مات، علم بأنه كان صاحب يد طولة في هذه الفرقة الضالة، فهل علي بره بعد وفاته من استغفار محج ودعاء أم ماذا أفعل؟ أولا أنت لست متأكد ما هي عقيدتك، لأن الصوفية ليس كلهم على عقيدتك.